بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله عليه وسلم وعليه يدعو ربه باسمه المقدم إذا ما سجد يقول: اللهم لك سجد وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، له الأسماء الحسنى سبحانه فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهو المقدم جل في علاه وهو المؤخر. ولذلك كان شغل الموفقين المسددين أن يقدموا ما قدمه ربهم جل وعلا، وأن يؤخروا أيضا ما أخره سبحانه، فلا تقدموا ما أخر ولا تؤخروا أيضا ما قدم، وهذا من موجبات الأدب معه جل في علاه. لابد من استقامة على شرع الله، ولا بد من حرص على الدوران مع الإسلام حيثما دار. هكذا كان شأن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، ومن موجبات اسمه التقديم أنه سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، والذي يقدم وهو الذي يؤخر جل في علاه. قدم من قدم عن علم وحكمة ومشيئة وقدرة، وأخر من أخر وفق عدله تبارك وتعالى. والعباد يدورون بين فضل وعدل، ولا ظلم بين العباد، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما. هذا الاسم يقتضي صفة التقديم، فربنا تبارك وتعالى هو الذي يقدم، قدم بعض الأحكام على بعض، وذلك وفق محبته ووفق مرضاته سبحانه. فالسعيد الموفق والذي يقدم الأحكام التي قدمت في كتاب ربه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويؤخر ما أخرته الشريعة، هكذا يكون الأدب مع الله تبارك وتعالى. وإلا فهذه الصفة تستلزم الحياة والقدرة، تستلزم العزة، تستلزم أيضا السمع والبصر، إلى غير ذلك من أسماء وصفات الكمال ونعوت الجلال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد ورد هذه الصفة في مواضع عديدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أن لهم قدم صدق بما أطاعوا سبحانه وبسبقهم لغير من البشر والخلق. وقال: ولقد علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين. علم سبحانه من تقدم بطاعته، من يسبق في دخول المسجد ومن يتأخر في ذلك. علم من يتقدم بموت ومن يتأخر في ذلك. وحكى الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، وقال: أتم الصف المقدم. أمر بإتمام الصفوف، الأول فالأول والمقدم فالمقدم. وبينا أننا لو علمنا ما في النداء والصف المقدم ثم لم نجد إلا أن نستهم عليه لاستهمنا ولا فعلنا، حرصا على إدراك الأجر وعلى إدراك الثواب. بين حالة آخر من يدخل الجنة أو أدنى أهل الجنة منزلة، وكيف أنه يقول للرب جل في علاه: قدمني إلى هذه الشجرة، وأن الله تبارك وتعالى يقول له: تمنى كذا وكذا، ما لم يكن يذكر، ثم يقول له: لك هذا ومثله معه، إلى غير ذلك من المواضع التي تنص على التقديم وعلى التأخير. وكل ذلك لا يتم وفق الأهواء ولا وفق الآراء، وإنما يتم وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت عابد لله، لا بد وأن تخضع لأمر الله. احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك، وإلا فالرب جل وعلا لا يجعل من سرع إليك من أبطأ عنه، لا يجعل من تقدم في طاعته كمن تأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، وما تأخر من تأخر إلا بمعصية الله. والمسألة ما دارت على مسائل تصنيع أو تكنولوجيا عصرية، بمعنى نقدم من تقدم في ذلك ونؤخر من تأخر في ذلك، أو عندما نرسل مصطلحات كمصطلح التقدم وغيره، ما نعني من ورائه إلا لوثة مادية كان لابد وأن ننفض أيدينا منها. وإلا فالمقدم من قدمته الشريعة، والمؤخر هو من تأخر بمعصية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحسن: هانوا على الله فعصوا، ولو عزوا عليه لعصمهم. وقال سهيل بن عمرو لأبي سفيان عندما قدم على باب عمر، فخرج آذن عمر يأذن للموالي وللعبيد، وترك سهيل بن عمرو وأبا سفيان ببابه، فوجد أبو سفيان في نفسه وقال: والله ما رأيتك اليوم قط يأذن للموالي وللعبيد ويتركنا ببابه. فأجابه سهيل، وكان حصيفا رضوان الله عليه، كان ذكيا نبيها، قال: لقد أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، فكيف لو دعوا يوم القيامة وتركتم؟ وهل المنافسة تكون على الأبواب؟ وهل المسارعة تكون من الذي يدخل قبل من؟ الأمر على ما عند ربك تبارك وتعالى. فما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به طوله ولا عرضه، ولا الأموال التي حازها، ولا الوسامة والوجاه التي هو عليه، ولا الشهرة التي نالها في محيط البشر. وإلا فقد تكون وضيعا عند ربك، حتى وإن كنت ملء السمع والبصر عند الخلق. فاحرص، احرص على تقدم حقيقي تدور به مع إسلامك حيث دخلت. الأزهار تكون به معظما لحرمات الله ولشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قدم ربنا تبارك وتعالى بعض الخلق على البعض. قال سبحانه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هذا اصطفاء واشتباء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو العليم الحكيم جل في علاه. وقال سبحانه: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وعليك أن تسأل لماذا كان الاستفاء والاشتباء. الرب عليم سبحانه حكيم. كان الواجب عليك أن تنظر بعين الاعتبار. اصطفى سبحانه الأنبياء والمرسلين، هم الخلص من الخلق من البشر ومن العباد، أولياء أخيار. لو تأملت وتدبرت لوجدت معاني الصلاح، لوجدت معاني التقى في تمامها وكمالها البشري. تقدموا في ذلك كله على كل من جاء بعدهم، فكان سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، صاحب لواء الحمد آدم فمن بعده تحت لوائه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، أول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. هو سيد البشر أجمعين. ويتلو بقية أولي العزم من الرسل نحو إبراهيم وموسى وعيسى، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم يأتي أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فسائر العشرة المبشرة بالجنة. وليس لك أن تخدم. ما أخرت الشريعة، خابت الشيعة وخسرت عندما قدمت علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وعثمان. هذا تأخير لما قدمه الله ورسوله وتقديم لما أخره الله ورسوله. لا يقبل منهم ولا يقبل أيضا من غيرهم. خاب وخسر هذا الذي قدم هواه، قدم رأيه، فقدم بعض الراقصين، بعض الممثلين والمغنيين، بعض الرسامين على الأنبياء والمرسلين. صنع ذلك صاحب كتاب العظماء 100 وأعظمه محمد صلى الله عليه وسلم. انبهر به من انبهر بلا بصير بلا وعي وبلا إدراك. لما قرأ أن أعظم العظماء هو النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اكتفى بذلك وكأنه انبهر بهذا المعنى، فأخذ يشير بأن أعظم العظماء بشهادة أهل الغرب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نظرات قاصرة، لأن الرجل حتى وإن قدم النبي صلى الله عليه وسلم على سائل البشر إلا أنها اعتبرها عظمة، عظمة كمن يتكلم على الذكاء وعلى النبأها، وأن الأنبياء كانوا أزكى البشر. هذا الصفاء واشتباء في المقام الأول، لا داعي لأن تكون أعشى البصيرة، هذه مسألة. والثانية أننا حتى وإن قدم النبي صلى الله عليه وسلم على غيره فإننا نرفض أشد الرفض أن يقدم فنانا على نبي الله عيسى، أن يقدم مخترعا أو مكتشفا على نبي الله موسى. فالتقديم والتأخير إنما يتم وفق شرع الله تبارك وتعالى. ما صاحب الأنبياء مثل أبي بكر الصديق رضوان الله عليه هو أفضل من صاحب ياسين ومن مؤمن آل فرعون، هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ومقتضى الأدب مع الله أن تقدم ما قدمته الشريعة، لا تتعدى، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. عنه واتقوا الله، وإلا فالبعض لم يتأدب مع ربه جل وعلا، لم يتأدب باسمه المقدم لو قرأ وطالع وعامل بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات لكان منه لزوم الأدب والوقوف عند حدها. وإلا فتخيل نفسك عندما تتقضى على زعيم مطاع، عندما تتقدم برأي أو بفعل على الطبيب العالمي، على الاقتصاد العالمي المشهور، يرد عليك قولك ويستهجن حالك، فما أنت حتى تتكلم مع الزعيم المطاع أو تقدم رأيك على الخبريت السياسي، يرفضونك ويرفضون أقوالك. والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ربنا هو العليم الحكيم يعلم وأنتم لا تعلمون. فالواجب على المخلوقين أن يتأدبوا مع خالقهم جل وعلا. إلى ما قدمت الشريعة أمرا وجب علينا أن نقدم. قدمت الشريعة، قدم ربنا تبارك وتعالى بعض الأصفياء والأولياء، قدم مؤمن آل فرعون، قدم صاحب ياسين. سيرته هي السيرة التي ينبغي علينا أن نأخذ منها الدرس والعظة والعبرة. فإن خالف من خالف فمخالفته مردودة عليه. قدم سبحانه حالة أصحاب الكهف، أيضا قدم عبد الله الغلام نسوة آمن بالله تبارك وتعالى وصدقنا المرسلين. فالواجب علينا أن نقدم ما قدمته الشريعة، وأن نتعلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسائل شرعية ما تخطئها العين، كيف خالفتها البشرية، خابت وخاسرت وراجعت إلى وراء، تأخرت وتقهقرت يوم تقدمت بين يدي الله ورسوله. من الخلق من يقدم مناهج وضعية على دين الله تبارك وتعالى، ديمقراطية أو اشتراكية، منهم من دان بنحل بأديان فاسدة، كما هو الأمر بالنسبة لحالة أهل الكتاب، خالفوا دين الله الذي رضيه لنا دينا والذي قدمه على سائر الأديان. فقال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكان الواجب علينا أن نسلم وجوهنا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط يميني وشمالي خطوطا، وأشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، والخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالدين الذي رضيه لنا سبحانه هو دين الإسلام وشريعتنا حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، هذا هو الدين من لدن آدم حتى قيام الساعة. وينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. فكيف أخرنا ما قدمته الشريعة؟ قدم لنا ربنا تبارك وتعالى هذا الدين يوافق العقل يوافق الفطرة، به كانت النبوة، وبه كانت بعثة الأنبياء والمرسلين، به نزلت الكتب، فكيف استسهرنا مخالفته؟ كيف أخرنا ما قدمته الشريعة؟ كيف تنادى البعض بديمقراطية تارة وباشتراكية تارة أخرى وبغير ذلك من النحل الزائفة الفاسدة تلهج قلوبنا وأرواحنا قبل ألسنتنا بهذه الكلمة الطيبة؟ ونتمنى من الله أن يتوفنا مسلمين كما فعل نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه وغيره عندما قال رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا هو الشأن والحال. فلو فقهنا معنى كلمة المقدم والأدب مع الله تبارك وتعالى لقدمنا الإسلام على غيره، للهجت قلوبنا قبل ألسنتنا بهذه الكلمة الطيبة إذا كنا قد تأدبنا مع ربنا تبارك وتعالى وأرادنا أن ننجو في العاجل والآجل وأن نتعبد لله تبارك وتعالى باسمه المقدم. فالواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لا يصح لنا أن نقدم العقل على النقل، وإلا فالبعض عقله فاسد وهو في ذات الوقت قد تعدى وتقدم بين يدي الله ورسوله، أخر ما قدمته الشريعة. العقل متول ولا الرسول، ثم عزل نفسه. العقل دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه. كن عاقلا في التسليم لحكم الله. إذا ما ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لما أهبط آدم وحواء أمر باتباع الوحي المنزل، وهكذا يجب الأمر على كل حاكم ومحكوم على كل مخلوق. عيسى بن مريم يحكم بشريعة الإسلام، كيف أنتم إذا ما نزل ابن مريم فأمكم منكم؟ هو واحد من حكام المسلمين، لا يصح لمخلوق أن يتعدى ولا أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. الواجب على الكل أن يتأدب. ولذلك قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك عندما قال له عظني، قال احذر أن يراك حيث نهار وأن يفتقدك حيث أمر. الابن مع أبيه، الخادم مع مخدومه، العبد مع سيده، إذا ما تخطى أمره عرض نفسه لعقوبة. البعض إذا ما خالف الدساتير الوضعية يعرض نفسه لحبل المشنقة. الموظف في الشركة والمصنع والمحل يتعدى ويخالف، يخالف أمر صاحب المحل، يعرض نفسه لأذن، لاقتطاع، لتوبيخ وتقريع. فكيف تجاسرت أنت على مخالفة حكم الله، على التعدي على أمر الله تبارك وتعالى؟ تأمل الحال وتفكر، انظروا لحالة هؤلاء الذين يظهرون أدبا مع حكامهم وهم حكامهم، قد يخالفون شرع الله تبارك وتعالى، يتجاسرون، يقدمون ما أخرته الشريعة، يؤخرون ما قدمته الشريعة، يفتئتون، يتجاسرون ويؤلهون أنفسهم أو تؤلههم البشر، يحكمون بغير شرع الله. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولو تأملوا حالة المؤدبين مع ربهم، من اتعظ باسمه المقدم لحنموا كيف كانوا لا يتجاسرون على مخالفة شرع الله، على تقديم ما أخرته الشريعة. ابن عباس رضي الله عنهما يتكلم في مسألة ويخالف آخرون، فأقول أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء. فكذب بمن ترك شريعة ربي بالكلية، كذب بمن استخف بها وصفها بأنها رجعية أو ظلامية أو تخلف أو عودة إلى عصور الجاهلية، هكذا يصف بعض الجهال شريعة ربهم تبارك وتعالى. لا أدب عندهم، هؤلاء لم يفقهوا بعد معاني الأسماء والصفات، لم يتأدبوا مع ربهم جل وعلا في الوقت الذين يظهرون فيه أدبا زائفا مع المخلوقين من أمثالهم، وممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يسأل الإمام مالك رحمة الله عليه، يقول له رجل: يا إمام إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني أريد أن أحرم من أبعد منه. قال: لا تفعل. قال: ولما؟ قال: أخاف عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا لمن تحدى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن تخطى سنته، فكيف بمن استخف بها؟ كيف بمن استهزن بحاله؟ كيف بمن تحدى دين الله بالكلية وترك وراءه ظهرية؟ محتاجين لأدب مع الله، ولأن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو، يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي ولا راد لقضائه. وما علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإلى إليك المصير. فالخلق خلقه، والعبد عبده، والحلال ما أحل، والحرام ما حرم، والدين ما شرع. فوجب علينا أن نتأدب معه سبحانه ومع أسمائه وصفاته جل في علاه. له الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، الذي خلق وأودع فينا عقولا، وركب فينا فطرا، والذي أنزل لنا الكتب، وأرسل لنا الرسل، ليحيي من حي عن بينة، ويهلك من هلك أيضا عن بينة، والذي أنزل لك هذه شريعة المطهرة، فلا تصادم وحي ربك بعقول تراها أنت لها المكانة، لها المقدمة على الشريعة المطهرة، وإذهالك إذا ما حدث تصادم بين عقل ونقل، إما أن تكون العقول غير صريحة، وإما أن تكون النصوص غير صحيحة، وإلا فلا معارضة بين عقل ونقل. وكان الواجب علينا أن ندعن لأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فالبعض تخطى بعقله في عصور زعم أنها عصور التطور والتحضر والتقدم، وكأن الزمن قد عاد على شرائعه بحيث تطوى طيا ونستقبل أيامنا هكذا، وكأننا متحللين من كل شرع ودين. خابت البشر وخاسرت يوم تنكبت الصراط وخالفت الطريق، وقدمت ما أخره الله سبحانه ورسوله. هذا لا يجوز في دين الله، هو سبحانه المقدم وهو المؤخر. تقول: لا إله إلا أنت، ولا إله غيره سبحانه. لما قدمت الشريعة أمر التوحيد، كان الواجب عليك أن تقدمه، فالتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لأهل اليمن فقال إنما إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. التقديم لا يتم وفق الآراء ولا وفق الأهواء، لا نأخذ برأي أكثرية ولا أقلية، نضع شرع ربنا تبارك وتعالى نصب أعيننا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك أن تختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان عملية قدمت الصلاة فيها وهي أعظم هذه الأركان. فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فالواجب علينا أن نعظم ما عظمته الشريعة. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يبعث ولاته ويقول: ألا إن أهم أموركم عندي الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. وكان لربما ارتحل الرجل ينظر إلى سمت الرجل وإلى دلي وإلى صلاته، يأخذ منه هديا ما يأخذ حتى منه علما، ينظر إلى صلاته وهديه. هكذا كان شأنهم وكذا كان حالهم. فكان لابد من تعظيم لهذا الأمر. البعض لا فقه ولا بصيرة عنده، قد يتقدم الرجل لابنته ما يسأل لا عن صلاة ولا يتحرى عن طاعة وعبادة، وإنما يسأل عن المسكن، يسأل عن الراتب، يسأل عن السيارة، ويزعم بعد ذلك الشفقة والرحمة بابنته. أضاعنا شرع ربنا تبارك وتعالى وأضعنا العباد يوم أخرنا ما قدمه الله ورسوله. الواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار. البعض قدم أعداء الإسلام والمسلمين، قدمهم على الأخيار وعلى الأولياء والأصفياء. أخر البعض مفهوم الولاء والبراء، أضعوه. كان الواجب عليهم أن يقدموا ما قدمه الله ورسوله. أو يقول الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. ظفر المسلم أقيم في ميزان الشريعة من ملء الأرض كفرا وفاجرا، حتى وإن كان فيهم الوسامة والمال والجاه والسلطان، أهون على الله من الجعلان التي تدفع الخراء بأنوم فيها. فالمسلم له قدر وله قيمة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الإسلام قدم سلمان فارس وأبعد النسيب أبا لهب. موازين شرعية تقدم الأخوة الإيمانية على الأخوة النسبية. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تمييم. موازينك شرعية، وهكذا يجب عليك أن تكون، أن تضع الشرع نصب عينيك. هذا هو شأن والحال. ولا سعادة في العادل والآجل إلا إذا كان هذا هو شأن العباد، وهو شأن البلاد أيضا. التخلية قبل التحلية في مناهج التربية والسلوك والتصرف لا بد من تقديم وتأخير. الإيمان قبل القرآن، كما قال ابن عمر وجندب وغيرهما رضوان الله عليهما أجمعين. قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وإلا فالبعض قد يؤتى القرآن قبل الإيمان، يقرأ حلاله وحراما فما يعرف له حلالا ولا حراما، ينصره نصر الدقل. بحيث إذا ما تمكنت معاني الإيمان من النفوس وتقرأ بعد ذلك أن الله أحل كذا أو حرم كذا، تقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يخسر الإنسان دنيا ولا يخسر دينه، لا يتاجر بدينه، لا يبيع دينه بثمن البغس لا يبيع دينه بدنيا غيره، يعلم أن الأمر إما جنة وإما نار. وقد قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. من تعبد لله باسمه المقدم انتهى عندما يعترض أمران: أمر الدنيا وأمر للآخرة. الحسبة محسومة عند سيقدم أمر الله على هوى نفسه، على رأي الآخرين، على المصلحة الدنيوية المتوهمة. سمعت أنت النداء، ماذا تصنع؟ تنشغل بعمل وبكس وتزعم بعد ذلك أن العمل عبادة. له وقته، له مكانه، وإلا فلا بد من تقديم وتأخير وفق شرع الله. كان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في مهنة أهله يقصف نعله، يحلب شاة، يرقع ثوبه. تقول أم المؤمنين رضوان الله عليها: فإذا سمع نداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، فمن قدم العمل والكسب والانشغال بالأولاد والعيال على صلاتي وعلى دينه؟ نقول له: أخرت ما قدمته الشريعة، وقدمت أنت ما أخرته الشريعة. ولكل مقام مقال. وعندما تضع الشرع نصب عينيك تنحاسم المسائل، اعترضتك واجبات ومستحبات، كان لابد من تقديم الواجب على المستحب. هل إذا لم تستطع الجمع بين الواجب والمستحب فتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العمل والدعوة إلى الله. وهكذا يكون الشأن والحال، محتاجين دوما لأن نتعلم أمر ربنا حتى تسعد نفوسنا في العاجل والآجل، حتى تنضبط الأقوال وتنضبط الأفعال، حتى نتباعد عن مسالك الاضطرار التي تحدث هنا وهناك. البعض يستحسن ما قبحته الشريعة ويقبح ما حسنته الشريعة، يقدم ما أخره الله ورسوله ويؤخر ما قدمه الله ورسوله. وكل ذلك من أسباب الخسران والهلاك في العاجل والآجل. ما دمر من دمر إلا بانحراف عن منهج الله بإثاره العاجلة على الآجلة. كان هذا نذير شؤم ودمار في العاجل والآجل. اقرأوا إن شئتم كيف هلك فرعون، كيف هلك قوم نوح وعاد وثمود، وقرونا بين ذلك كثيرة. ادعوا المعقولية والنباهة والنظرات المصلحية، أسلمهم ذلك إلى هلاك ودمار في العاجل والآجل. وعذاب الآخرة أشد. والعاقل اللبيب هو الذي يأخذ الدرس ينهى بنفسه عن موجبات السخط والغضب. هذا هو العاقل بحق، يسلم رقبته لشرع الله جل وعلا. وقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن برأيي، إن أنا أخرت ما قدمه الله ورسوله أو قدمت ما أخره الله ورسوله. لابد من أدب حقيقي وهو رأس العلم. تأدب ثم تعلم، كما قال عمر رضوان الله عليه. وقال ابن المبارك: طلبت العلم فأصبت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بلادوا محتاجين لتعظيم للحرمات في السر والعلن في الغضب والرضا. واعلموا أنكم إن وفقتم وسددتم فالله هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.